جمهور، فشربوا منه إلا قليلا منهم نصب. هذا واجب نسبه مستثرة عند الجمهور عند المصريين. وأما قوله عفن تغير إلا اللؤن والبطيل، فحملة تغير هذا على علام النفس، أي لم يبقى على حال، لأنهما يجب معنى واحد. وإن كان الكلام يا أقول لك يا عبد الرحمن العوفي، قرب قرب أخوه انتبه للقواعد هذا الطيب، استعدنا. وإن كان الكلام غير موجب، فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين، جعلوا إلا هذا عطف نسق نسق هذا عند الكوفيين مات ما يقول السنجاتي ما سمعنا بذلك، ايش نكتب؟ لا سمعنا ان الا تكون عاطفة. اللغة للعرب ليست لك ولا لغيرك، ماذا؟ هو عربي اسمه امزل، بس عربي من عرب الزمان ده ما يسدل بقوله. انا ما هو عندك انت ولا عند العرب، اي ما يسدل بقوله العرب يقولون الذين ما اختلطوا بالعجل ولا فسدت عربيتهم. واما الان اختلطوا بالعجل لحنوا باللغه العربيه عجب خلص. اسمع، ونحن ما فعلوا الايه، شوف هذا الذي مسكت لكم بهذه الايه، ما فعلوه الا قليل منهم، وما فعلوه إلا قليل منهم. هذا الذي استدل به البصريون على أن الإتباع أرجح من النصب على الاستثناء، مع أنه يجوز نصب على الاستثناء. إلا قليلا. إلا قليلا. إيش؟ إيش؟ متصل يقول. متصل نعم. غير موجب. إيش فقط؟ متصل منفي. غير موجب. تام، لأن المتصل منه مذكور. أصل في الإتباع شيخ، أصل في الإتباع أو الأولى في الإتباع، الإتباع بدل الله بدل نعم، ولكن يجوز النصب. هذا اللي يقول لك دعوا عطف إلا عطف نصب عند على الإتباع، هذا الإتباع البدلية، هذا الشقيط هذا بآية من عندي، وما فعلوه إلا قليل منهم. أيوة. هذا البدء. رواية النصب. هذا العلماء التي نقرأ بها هذه الآية. آه. من؟ الآية النصب هذا في آية أخرى ما هو في آية. أيوة. وما فعلوه إلا قليل منهم. أيوة. هذا اللي استدل به البصريون وجهون العرب. اسمع يا أخي. انتبه. في قراءة إلا قليلا ما أدري هذا الذي قرأناه في سورة آل عمران، آلف النساء نفسها إلا قليلا. جيب الآية، طيب يجيب الآية، خلي يجيب الآية إلا قليلا، يجيب الآية، جيب الآية، إن هي هذه الآية نفسها أبدا أبدا ورش وحفظ كلها إلا قليلا. أنا أقول ترك هذه في هذه الآية كلها استكملت الشروط النفس، دور الآية الثانية، أسمع، دور من عندك وقراءة أخرى، الحمد لله طبقت هذه القراءة بعدما درست القواعد العربية، نافع نافع ورس وحفظ. أي جيب الآية، جيب جيب هذا. طيب يا شيخ ما يقدر دحين، ما يقدر يجيب ما يجوز طيب إلا قليلا. أقول لك ولكن ما قرئ به. ما قرئ يجوز النصر ولكن الأرجح النصر. وهذا هو بس الشيخ حجة يعني يجوز النصر أرجح النصر أيوة على الإتباع وعلى النصر يا شيخ ما في نصر وعلى النصب يا شيخ يكون على ايش في هذه الآية ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك القراءة التي نقرأ بها بالنصب ولكن جاءت هناك بالنصب هذا مثاله هذا الذي جاء فيه مع ان المتكلم منهم الصور شبه النصر وهو النهي كما موجودة والمستثنى كما بعض المستثنى منه ولا يلتفت منكم احد ولكن اللي نصبوا اللي نصبوا قراءة حصر ورسل لمن اتاك بالنفس ولكن في هذه القراءة جاءت بالرفع ليه على ان المرأة آل لوطي آل لوطي كافرة ما كانت يعني من اهله من المؤمن المستثنى هناك قطع ولذلك نصبوا نصيبة في القراءتين واضح وهنا أتبعه نعم وهنا نعم ومن يقنطه كمان هيا ومن يقنطه من رحمة ربه إلا الضالون هو سبنا منقطع هنا منقطع منقطع لما أتقى هذا من آل من آل يعني من آل لوط من آل لوط لا كافر من التي سر قومه إلى لوط وبناته نعم ها يهددون لوط تجاء لما جاءته الرسل جبريل وغيره لهلاك قومه انتبه وقد قرئ به في السبع والنصب عربي جيد أسمع النصب هو الجيد والنصب عربي الكتاب عربي جيد وأما يعني القراءتين هذا الرفع فيهما نعم وقد قرئ به في السبع في قليل نعم ومن أتاك هي هي السبعة وأما هذه القراءة ما هو سبعة لا النص أيوة أنا ما أيوة ما أدعي ما ويدعي ما يغرق وإذا تعذر البلد على النص وبدينا على الموضع نعم قليلاً ومرقتك الآن إيش مثل لك بقوله نحن لا إله إلا الله صعب البلد الآن على اللفظ لفظ الجلالة أن يكون بدل في إله لأن إله اسم إن مبني على الفتح لتركيبه مع لا تركيبه 15 وبنينا في محله لأن محله رفع هذا ولكن الكتب التالية يقولون الضمير المستتر في هذا يكون بدل منه في الجلال من الخبر في الخبر ولكن هذا الكتاب قال لك بدل من من من الاسم من اسم لا هذا استثناء يعني هذا إلا الله يعني لا تعمل إلا في المعارف بس من جلاله هو عرف المعارف أسمع ولكن اسمها بدل من محله جعلها لكم معزز نعم بدل من هذا من محل إله يبدل المعرفة من نكرة يبدل المعرفة من نكرة لا هذا ما سمعته من ناصية ليس لك ولكن أبنيت من ناصية ناصية معرفة أو بدل من الخبر المحذوف أقا يقول ولكن الكتاب هذا قال لك بدل في المحل وإذا تعدل البدل على الدفع وبدل على المحل وبدل على الموضوع. ذكر المؤلف إنما مما يتعذر بداله على نفذ المبدل منه لسبب صراعي ثلاثة أمثلة. الأول كلمة التوحيد وهي قولنا لا إله إلا الله، والثاني نحوش قولك ما فيها أحد إلا زي، والثالث قولنا ليس زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. هل على المحل كله؟ كله على المحل. بشيء هذا لا، إلا شيء لا يعبأ به. لا لا، ليس زيد شيء. الأول والثاني برفع ما بعد إلا، والثالث بنص ما بعد إلا، ونحن نبين لكم كل مثال من هذا المثل على عدته، ونبين لكم السر موجود متباع في كل منها على محل المتروع وعدم جواز الاتباع على لكم. أما المثال الأول وهو قول لا إله إلا الله، فإن لا في أول هذه الجملة نافية للجنس وإله اسمها، وخبرنا هذه محذوف التكرار لا إله موجود، أو لا إله لنا واسمه لا وخبرها المقدم نكرتان، نعم، على ما هو متزم في أعمالنا الدافع للزوج عمل إن. وأنت تعلم أن ما بعد إلا هذا الاستثناء يكون حكمه مثل النفس الاستثناء ضد حكم ما قبله، وإذا كان ما قبلها منفيا كان ما بعدها مثبتا، وإذا كان ما قبلها مثبتا كان ما بعدها ما بعدها منفيا. ولو أنك أبدلت كلمة الجلالة وهي الله من اسم إله هذا وهو إله على النصر ناصبت اسم الجلالة صحيح، وانت قد أعملت لا النافية للجنس في معرفة بل في عرف المعاني فخالفت لهذا ما اشترطه المعبودون كلهم في عمل إله عمل إن من وجود تكفير معمولها. ويظن فإن ما بعده إلا هذا في هذه الجملة مثبت، وقد علمت أن لا النافية للجنس لا تعمل في المثبت، فيتباعك على لفظ المتبوع الذي هو أثر أثر عمل لا يجرك إلى مخالفة أثر عملي لا يحرك ويسر لا يجرك إلى مخالفة لا يجرك إلى مخالفة هذا زيادة على أنه يرك إلى المخالفة الأولى إلى المخالفة الأولى. ومن أجل هذا وذلك من أعناك من أن تبدل الجلالة على لفظ المبدل منه وهو سمولا، وزوجا لك أن تبدل على الموت لأنه ليس أثرا من آثار الله، لأنه فيلزم فيه ما لزم في معمول الله، وذلك أن ما لا أصله مبتدأ والمبتدا مرفوع بالابتداء. ولو ابدلت لفظ الجلالة بالرفع لم تكن جعلت لله فيه عملا صحيح. انا فسرت لكم في هذا الكلام قبل ذلك تمام. طيب توضيح ولا كويس؟ اذا انا توضيح جميل. ونحن ما فيها من احدين الا زيد برفعهما وليس ايش وليس زيد بشيء الا شيء لا يعبأ به بالنص، لان لا الجنسيه لا تعمل في المعرفه ولا في الموجب. ومن والباء زائده لكذلك، فان قلت لا اله الا الله واحد الرفع ايضا لانها ايش لا تعمل في الموجب ولا يترجح النصر على الاتباع لتأخذ صفة المستثنى منه على المستثنى نحو ما فيها رجل إلا أخوه صالح خلافا للماذن. وإن كان الاستثناء منقطع ف فإن لم يكن تخلية العالمية على المتكلة وجب النصب وطن نحب ما زاد هذا المال إلا ما نقص إلا يقال زاد النقص ما زاد هذا المال إلا ما نقص لا يجوز لا يقال أنت تجعل ما هذا يس لا يقال زاد النقص ومثله ما نفع زيد إلا ما ضر لا يقال نفع الضوء ولا يصح هنا لا يصح هنا تقول ما نفع زيد إلا ما ضر لأن الذي ضر لا يصح نعم عندك قال نفع ما ضر لأن العامل لم يمكن تسليطه على هذا. وإن أمكن تسليطهم بحجاز دون يوجبون النصر. وعليه قراءة التبع. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. التبع هذا. لأن المنتصر هناك منقطع. وتميم ترزح. وتزيد الاتباع كما. إلا اتباع الظن. لكن لا وذلك من الشاعر الوطن الذي عاكل ميت العيش الوطن الموجود وحمل على الزبط الشريف قل لا يعلم من في السماوات من حد الغيب إلا الله هذا هنا وقره هذا لعرفه وقره يعني يتعلق بالعقل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب الا الله فالله اعلم في من في السماوات ولا في الغيب الا الله امنتم من في السماء ما ادري من في السماء ايش معنى؟ اعرف ايش اعرف؟ ما امنتم من في السماء ايش معنى؟ في هذا المعنى هذا بس السماء ما في ايش معنى؟ لا ايش معنى هذا؟ هل المستثنى؟ ليس بعضا من المستغناء نعم الله عز وجل فوق عرشه فوق السماوات أنت تعرف ما معناه هذا في كلامك ما في من في السماوات نعم من في السماوات معناه من في السماوات بالنسبة إلى الملائكة في السماوات ولكن في هذا بمعنى عن جهة الله معناه على السماوات على عرشه فوق سبع سماوات والعرب كلهم على يقولوا للسماء طيب أسمع لا تقولها لا تتبع الدمخسن لا يوجد يعني أقولك لا تتبع الدمخسن هذا منفصل عن السنة لا أبدا أبدا أبدا حتى هذا بدل من بدل من من هكذا عربه عربه المفسرون أهل السنة وأما الدمخسن ذلك تتبعه هذا ما تدري هذا تفسير أهل السنة أنا قلت لك هذا نعم. ما هو منقطع متصل من جهة لأن الله عز وجل على على على السماوات على عرشه أنا قلت ما معنى قل شيء آمنتم في السماء معناه آمنتم الذي على السماوات في هذا المعنى لا تمشي على هذا لا تمشي على هذا هذا في الآية ليست بمعنى على شيء لا بمعنى على نعم ليش ما تحب المعنى على نعم قل لا يعلم من في السماوات هو الذي يعلم أخي اسمك يا أخي انتبه انتبه انتبه شوية بشوية شوية كلمة كلمة أنا ما يا أخي ما نبغى نفعل الحلقة الحالة الله الله نبغى جلالة بدل منه هذا يعرب هو الذي يعرب وحده رجع التفاصيل أنتم هذا اللي تبغصني ما تسمع أنا أتبلعه أنا ولكن متصل نعم الذي على السماوات إلا الله بدل منا انتبه انتبه أنت لا على السماء متصل لا مقطع شيء الله لأن عطاها دمه Thank you.